ينبغي أن تزيد أنت يا سيدي وأنا أقصد ينبغي أن تزيد أنت يا سيدي وأنا أقصد من سواك بالحب اشتراني يوما عندما جئت يا يسوع لأجلي والصليب قد هداني لك يوما عندما مت يا يسوع لأجلي صار اسمي عندك لا أخشى لوما عندما قمت يا يسوع لأجلي فأعني يا إلهي لتكون أنت في حياتي أولا منكرا ذاتي فيصير المجد لك وحدك أبدا أنت يا سيدي ينبغي أن تزيد أن تزيد أن تزيد وأنا أنقص وأنا أنقص فأعني يا إلهي لتكون أنت في حياتي أولا ذاتي فيصير المجد وحدك أبدا أنت يا سيدي ينبغي أن تزيد أن تزيد أن تزيد وأنا أنقص وأنا أنقص. Thank you.